Book 2 93 93 الجمل التابعة باستعمال إن كان ما إذا كان Zavisne rečenice sa li لا أدري إن كان يحبني Ne znam da li on mene voli. La adri in kana sayaud. Ne znam hoće li se on vratiti. La adri in kana sayakhbiruni. Ne znam hoće li me nazvati. In kana haqqan yuhibbuni. Voli li on mene ipak? In kana haqqan sayaud? Hoće li se on ipak vratiti? In kana haqqan sayukhabiruni? Hoće li me on ipak nazvati? Inni atasa'al ma idha kana yufakkir fi. Pitam se, misli li on na mene? Inni atasa'al ma idha kana ladayhi wahida ukhra. Pitam se, ima li on neku drugu? Inni atasa'al ma idha kana yakdhib. Pitam se, laže li on? ما إذا كان يفكر فيا حقاً؟ مثل لي أون إيباك نامينه. ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ إما لي أون إيباك نيكو دروغو. ما إذا كان حقاً يقول الحقيقة؟ غوفوري لي أون إيباك إيستينو. إني أشك ما إذا كان يريدني فعلاً. نيسم سيغورنا voli li on mene zaista. إني أشك ما إذا كان سيكتب لي. نيسم سيغورنا hoće li mi on pisati. إني أشك ما إذا كان سيتزوجني. Nisam sigurna hoće li me on oženiti. Ma iza kana haqqan yuriduni? Voli li on mene zaista? Ma iza kana haqqan sayaktub li? Hoće li mi ipak pisati? Ma iza kana haqqan sayatazawwajani? Hoće li me ipak oženiti?